بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. بالنسبة لنا نعمة واحنا هنشيلها في عينينا.